هجيب لك عاديه يعني معظم حق الديون وهتجاوب ال ايه حالة المرض عندك. طيب تركع لها ونستهدف. انا عندي حاجة طريقة طويلة مش هقدر اتعطل اكتر. تعوش النهارده. روح فيك. لا خلاص ده في البر طبعا. اللي عنده البر مش هينفع يعرف ينفع عين واحدة. وقتي ما الحزب بتاع ونص تحت. طيب ارجع انتبه ان قلنا النورمال اي سي جي بنتكلم عليها في خط الثلاث ويف شرحناها المسافات بين الويف هي سيجمنت شرحناها والانترفال هي عباره عن ويف زائد سيجمنت ويف زائد سيجمنت عندنا في ال انترفال خدوا ورقة يا جماعة مين تاني ما خدش الورق ده يرفع ايده؟ كام واحد عندنا ورا؟ عاوزين حوالي 20 واحدة في خلي هنا تصور. طيب وانا مش هشتغل فيه دلوقتي يا جمال بعد نص ساعة، بعد نص ساعة مجهزين ونبتدي عودة كده يا جماعة. يلا يا جماعة. مش عاوز كلام؟ طيب لو كلام تاني نكمل في الانترفال فاحنا دلوقتي في سطح كام سطح؟ انترفال سطح 18 افتح سطح 18 ديجرام بي ار انترفال قلنا اشهر سؤال في الاي سي جي هو النورمال اي سي جي ده نظري مهم السؤال فاكتر حاجه تعالى عليها. طيب لو حابب المفتاح يجيب شورت كويشن في النورمال اي سي جي يعني ما يجيبوش كله نورمال اي سي جي ده لو كويشن يجيب لك بي ار اي بعدين وقتها تذكر سؤال نقطه ثالث سؤال داخل سؤال جالك سؤال في ار انترفال هنجاوبه بخمس نقاط دي مش عاوز كلام ده عشان تتابع الاول الميجرمنت هتقيسها منين لفين في ار بتقيسها من البيجيننج اوف بي تو ذا بيجيننج اوف ار ده البي ار اي الطالب يتابع البيجيننج اوف بي يبقى البي داخله معايا جوه الانترفال لما بيجيلي جوب ار الار مش معايا. طيب بتمثل ايه الانترفال دي؟ قلنا دي تجي لك كله تفكير. في معايا في دي بتمثل ايه؟ اتريال ديبولاريزيشن. طيب والبي ار سيجمنت معايا دي بتمثل ايه قلناها؟ كونتاكشن فروم اتراجومنت اللي هو بيحصل صعاب الاي بي نود والاي بي باطن. معظم الوقت ضايع في الاي بي نود. النقطة الثالثة مدتها قد ايه؟ ممكن تستمسك على فكرة. البي دي من 80 ل 100 ملي سكند. البي ار سيجمنت 80 يبقى اجمع 80 زائد 80 ل 100 يبقى 160 ل 180 ملي سكند. احنا بقى لحد 200 ملي سكند موقفين. يعني هي من 80 ل 160 ل 180 لحد 200 ملي سكند موقفين. انا هقول لك احنا في الاي سي جي ما بنشتغلش قلت لك بالارقام دي. 200 ملي سكند يعني مربع كبير. المفروض البي ار انترفال دي ما تزيدش على مربع كبير اللي هو خمس مربعات صغيرين. اتعودنا في ممارسه الاس جي نبص في ار ان، لازم تاخد اقل مربع كبير. المربع الكبير خمس مربعات صغيره ب 200 ملي ثانيه، اقصى حاجه انها تاخد مربع كبير، اكتر من كده يبقى طويله. فنيجي النقطه الرابعه، ايه اللي يطولها؟ فكر مع بعض. طولها كالاتي، ان ممكن جدا هي بتمثل حاجتين، الديبولايزيشن اون اتريا زائد الكوندكشن فروم اتريا تو فنس. يبقى تطول لو حصل تضخم في الاتريا، يبقى في الحاله دي الديبولايزيشن الاتريا هياخد وقت ايه؟ اطول، اللارجمنت اوف اتريا. ده السبب الاقل اهميه. اهم حاجه بتقللها ان يبقى في حاجه بتعوق انتقال الكهرباء من الاتريا للفنس. فيسموا المرض ده مشهور جدا اتريو فنتريكولار بلوك او هارت بلوك. ثالث حاجه تطولها ان كل فيجا تشتغل، في فيجا الاستيميليشن، الفيجا ده بيبطئ كل حاجه فبيخلي كل حاجه تاخد وقت. ولما يقول لي في ار انترفال تطول في ايه؟ اهم حاجه في الدنيا ليه احنا عاملين في ار انترفال في اي سي جي كلينيكيا؟ عشان نشخص بيها الاتريو فنتريكولار بلوك. يعني ايه تطول؟ لو الانفلس مش عارف يجي من الاتريا للفنس يبقى تطول في الاتريو فنتريكولار بلوك. ثم اتريو فنتريكولار بلوك، ثم اتريو فنتريكولار بلوك، ثم اتريال انلارجمنت. بعدين كلام شحاتين، فيجال ستيميليشن ملهاش اي قيمه كلينيكيه. ايه فيجال ستيميليشن دي؟ الكلينيكا ملهاش اي قيمه، بس احنا اننا لازم نغطي زي ما هم كاتبين بالظبط، هكمل لك كل حاجه. يعني الكلام الكلينيكي والاكاديميك، انما الكلينيكيا اهم حاجه تطول لو في حاجه بتعوق انتقال الكهرباء من الاترا لل اتريو فنتريكولار بلوك، ثم اتريو فنتريكولار بلوك، ثم اتريو فنتريكولار بلوك. كده عليها مهم. ثم اترا للراجل. طب انت تقصر لو بعض الاس نود في الحاله دي مين اللي هيشتغل؟ طب انا في الحاله دي بقيت في نقطه اقرب للفنت، يعني هبتدي قريب جدا من الفنت، يبقى 100 100 بدل ما ابتدي من هنا واروح الفنت كده. اظن يعني بمنطق طفولي لما ابتدي من هنا واروح الفنت كده هاخد وقت ايه؟ بدات من نقطه الاقرب. بدل ما اجي مثلا من الدقي للمانيال، لما اجي من الان سعود للمانيال هاخد وقت قليل قوي، يعني بدات من نقطه ايه؟ اقرب. نفس الفكره. يبقى اكثر حاجه تاثرها في الدنيا الاي بي نودال ريزم، ثم الاي بي نودال ريزم، ثم الاي بي نودال ريزم، ثم كلام شحاتين لوكاثاتيك ستيميليشن. اشياء بيسرع كل حاجه، يخلي كل حاجه تاخد وقت قليل. ده اشهر شورت كويشن في النورمال اي سي جي. النورمال اي سي جي يجي سؤالين، يا لونج كويشن يجي كله، يختار حاجه واحده بتبقى في هذه الحاله ال في ار اي. ثاني انترفال بقى اسمها كيو تي انترفال، بقيتها من beginning اوف كيو، بس خد بالك بقى، تو ذا اند اوف تي. يعني حتى لو انا طالب اجي على كلمه اند دي، اصل دي كانت beginning تو beginning، عشان تاخد انتباهي هحطها في الدائره المشهوره المعرجه بتاعتها. يبقى هنا مش beginning تو beginning، هنا beginning تو ايه؟ فمعنى هذا الكلام beginning of q يبقى q r s داخله معايا، end of t يبقى برضه t داخله معايا. فيبقى دي تمثل ايه؟ انتوا اللي هتقولوا انا ما اعرفش. ايش دي كلها تفكير؟ q r s تمثل ايه؟ ventricular depolarization. طب وال t؟ ventricular repolarization. الله! يعني هذه الانترنت تمثل الفنتركل، كهربه الفنتركل ال v وال v. ليه ملهاش نفس القيمة بتاعة البي ار انترفال؟ هقول لك، دي قيمتها الوحيدة في الطب انها تديني فكرة عن مستوى الكالسيوم في الدم بس. لو كالسيوم زايد، الكالسيوم ده بيساعد الكونتراكشن، خدناها بطل مسرحية الانقباض الترم اللي فات. كالسيوم زايد يبقى الفنتركل هينقبض بقوة، يعني هياخد وقت أقل، يبقى الانترفال دي بتقصر، علاقة عكسية. لو كالسيوم قليل يبقى الانقباض ضعيف، يبقى هياخد وقت أطول، يبقى الانترفال دي تطول. عشان كده هي أقل أهمية بكتير من البي ار انترفال، لأنها بتديني فكرة عن مستوى الكالسيوم في الدم، اللي طبعا أسهل جدا آخد عين الدم وأشوفه بالظبط قد إيه الكالسيوم. أظن بالعقل أسهل ما أدور على الكالسيوم من خلال الإيه؟ الكيو تي مش واي دي مهمه جدا في ار اس، انما دي اقل اهميه بما لا يقارن. دي اللي تيجي سؤال دي مجديش لايت السيجمنت. فمين السيجمنت المهمه؟ الاستي سيجمنت مش البي ار. فانا مش بس عاوزكم تعرفوا المعلومات وتعرفوا اهميتها في الطب، ودي مش بس عاوز اعلمها لكم في اولى للفسيولوجي في كل ماده تقراها اولى وثانيه وبعد كده في الماجستير والدكتوراه في معلومات قيمه ومعلومات اقل قيمه، بس تبقى واخد بالك مش كله زي بعض. كده يبقى احنا قفلنا سؤال نورمال اي سي جي. قبل ما نقول ريكوردينج اوف اي سي جي هترجعي صفحه 11 او 12 اقل. اديني البشاوره دي بعد اذنك. ريكوردينج اوف اي سي جي ازاي نسجل اي سي جي؟ قلنا احنا هنسجل كهرباء، والكهرباء تتسجل بجلفانوميتر، واي جلفانوميتر في الدنيا بيقيس فرق الجهد ما بين تو الكتروز، مفيش بين ثلاثه ومفيش بواحد. لازم اي جلفانوميتر ملهاش دعوه بالطب، في علوم، في هندسه، بيقيس كهرباء، بيقيس فرق جهد ما بين كام نقطه؟ نقطتين. فاهمك حاجه هقولها في العملي باذن الله بعد كده. هشرحه مرتين العملي، مره دلوقتي ومره ما نشرح عملي باذن الله. ومع ذلك جهاز الاي سي جي طالع منه خمس اسلاك. بعدين احنا عاوزين نقيس فرق جهد بين نقطتين. ده للتسهيل بس عشان نعمل كل التوصيلات في مره واحده. الخمس اسلاك دول بنوزعهم على الاربع اطراف. الابر ليم الاثنين واللور ليم، والسلك الخامس بنحطه على التشيست، هو ده بتاع التشيست بيت. بس احنا في اي وقت بنقيس فرق الجهد ما بين مش الخمس اسلاك ما بين نقطتين عن طريق في عجله هنا محطوطه في جهاز الاي سي جي. فيها نقطه سودا كده. حسب انت هتحطها على ايه؟ لو حطيتها على ليد 1 على كلمه 1 يبقى دلوقتي الجهاز انت وصل خمس اسلاك الفور بيمز والتشيست. انما لما تحطها على ليد 1 يبقى الجهاز بيقيس فرق جهد ما بين السلك اللي في ايدك اليمين والسلك اللي في ايدك الشمال. وبعدين نتفق على دي. الجهاز طالع منه كام سلك؟ انا مش ناظر الكلام ده عامل خمس اسلاك. هترمي اربعه على الفور بيمز والخامس هتحطه على التشيست، حتى الخامس ده بيرجع ينقسم لو ليه سته، لان احنا عندنا سته تشيستي من بي 1 لبي 6. مين اللي بيحدد بقى النقطتين اللي هياخد ما بينهم فرق جهد؟ هذا الجلفانوميتر العجله دي. ليد 1 يبقى هتاخد ما بين سلك لعيدك اليمين وسلك لعيدك الشمال. طب نيجي بقى قصه وفكره القياس. هي قصه. لاحظت الفكره راجل مهندس وليس بطبيب. اسمه انتوبن. توبن هو ده اللي فكر ازاي تقيس. فانتوبن قال طيب احنا اي بوزيشن للتو الكترودز لو حطينا التو الكترودز كده هنسمي ده ليد. حطيناهم كده هذا ليد اخر. يبقى ما هو الليد؟ هو البوزيشن اوف ذا تو الكترودز. طب نختار انهي بوزيشن؟ توبن راجل مهندس ممكن تدل على شويه. لاحظ توبن مفروضه جميله هنا. لاحظ ان الهارت بيبعد ابعاد متساويه، ده مركز القلب اهو. الهارت بيبعد ابعاد متساويه من ثلاث نقط. ال رايت شولدر ونرمز ليه في لغه الاي تي جي بالار. ار يعني رايت شولدر. وال اللي هو ليفت شولدر. والسيمفيز كيوب اللي هو الارتقاء العاني اللي هو عظم الحوض. تحت هنا. فالهارت مركزه يبعد ابعاد متساويه عن الار والال واللي هنسمي دي بعد شويه اف. معايا؟ طب بدل ما نبتدي من نقاط عشوائيه اي نقط، النقط دي ليها شكل. ليها معنى. ايه المعنى بتاعها؟ ان مركز القلب يبعد ابعاد متساويه من ثلاث نقط. يبقى نبتدي من ثلاث نقط ونحط على الار والال، يبقى ده على سبيل المثال ليد 1. الار والاف يبقى ده ليد 2. ال والاف يبقى ده ليد 3. ودول على فكره اول ثلاثه ليد، يعني في الاول ما كانش فيه 12 وضع، كنا بنقيس في دول بس. جاء في واحد صديق انتوبن قال له بس انتوبن ان عشان تحط الالكترود على الرايت شولدر والليفت شولدر والسيرفي سبيومي لازم العادي يبقى مال هيك، والناس ما تحبش يعني كده هنيجي يعمل اي سي جي بالمايو مش لطيف. انتوبن راجل ذكي قال خلاص انا هقول لك فكره ثانيه، احنا الالكترود اللي على الليفت شولدر ده هنحطه على الليفت ارم هنا، واللي على الرايت شولدر هنحطه على الرايت ارم هنا. فساله صاحبه قال له بس ده يبوظ الفكره الحلوه الاساسيه ان الهارت يعمل العاب متساويه من ثلاث نقط. قال لا ما يبوظهاش. قالوا ليه؟ قالوا فكر، الالكترود بتاع الجلفانومتر ده عباره عن سلك صح؟ اعتبر يا اخي السلك ده اللين ببقيه السلك، يعني وانت حاطط الالكترود على الليفت ارم، الليفت ارم موصلك للليفت شولدر، وانت حاطط الالكترود على الرايت ارم، الرايت ارم اعتبر بقيه السلك موصلك للرايت شولدر. طب والسيرفي سبيوم بنعمل فيه ايه؟ باي كات. طب بالعاده فقط بقينا نحطه على الليفت فوت، وعشان كده بقى الرمز ليها اف. يبقى الليفت فوت هو اللي بيوصلك ايه؟ سيرفي سبيوم. طبعا بس انت قلت انك حاطين اربع اسلاك. السلك الرابع اللي محطوط على الرايت فوت ده لونه اسود، وده ما فيهوش كهرباء، وده مش الكترود، ده فور ايرثنج، حتى يرسموه كده في لغه الهندسه كده كده يعني ايرثنج. لانه فاكر الفيش زمان الاجهزه المحترمه تلاقي الفيشه فيها ثلاثه، اثنين بتوع الكهرباء بص ونيجاتيف، واحد ارضي، بس احنا عندنا الكهربائيه يحبوا يشيلوا الارضي ده. الارضي ده وظيفته مهمه جدا، بيمنع الانترفيرنس كهرباء، بيمنع ان الجهاز يضرب، مش كده احنا الاجهزه بتضرب على كده. عشان الكهربائيه لا يؤمنوا بالايرثنج، يؤمنوا بالبوزيتيف ويل نيجاتيف، بس ده جهاز غالي فمش هناخد فيه بقى بفكره الكهربائيه بتاع مصر، فمحتفظين بالايرثنج. يبقى السلك الرابع ده اللي محطوط على الرايت فوت ده مش بتاع مش الكترود، ده بيقص كهرباء، ده ارضي، وهقول لك اوصافه ونمش عليه. السلك ده اولا اتفقنا ان بيبقى لونه اسود. الوحيد اللي لونه اسود. لان هم اتفقوا على فكره انت اللي بتحطه على الليفت ار السلك بيبقى مكتوب عليه حرف ال، واللي على الرايت مكتوب عليه ار، واللي على الفوت مكتوب عليه اف. وللتسهيل اتفق كل شركات تصنيع اجهزه رسام القلب في العالم على تثبيت الالوان، عشان ما نقعدش ندور فين حرف الار وحرف ال في السلك وحرف ال. فتبني مثلا اللي بيتحط على الريد بيبقى اللي على الرايت ار لونه ريد احمر. فتلاحظ ريد مع رايت هما اثنين بيبتدوا بحرف الار، يعني انا ما بقراش الارقام، انا على طول بجيب بحط ال احمر على الرايت، الاخضر على الليفت، الاصفر على الفوت، الاسود على الرايت فوت اللي هو ال. يعني عشان ما نقراش، عشان تسهلوا علينا، عشان بنركب الاسلاك دي في دقيقه او دقيقه ونص ماكس للعيال، ما عندناش وقت، ركب الاسلاك واشتغل على طول. فعشان كده هم لونوها بالوان ثابته، الاحمر للرايت ار، الاحمر في كل الاجهزه ايا كان دوله التصنيع، الرايت ده لازم بيبقى لونه احمر. انا عاوز افهمك الهيرتنج بيشتغل ازاي، حاجه ليك انت، ما خليكش الكلام ده. احنا قلنا ده متصل بالرايت ار ده. بالرايت فوت الاسود. من خلال الجهاز مكمل في الجهاز طالع سلك الناحيه الثانيه. سلك طويل قوي، تدور انت على اقرب حنفيه، طبعا الطبيب في عيادته بيبقى حاطط الجهاز جنب حنفيه ويوصله الحنفيه. طبعا المستمع يتخيل ان اي حنفيه دي في النهايه مش معلقه في الهواء. دي بالمركب ماسوره، الماسوره دي ايفينشوالي نازله فين؟ على الارض عشان تاخد الماسوره العموميه. فيبقى اكشوالي ده فعلا متصل بالارض. ده ازاي بيعملوا الارضي؟ بس ما عليناش، ما حدش هيسالك. السلك الاسود اللي بالرجل ده بيكمل جوه الجهاز ويطلع الناحيه الثانيه، سلك طويل جدا. شبكه في حنفيه. مش في حنفيه سايبه. حنفيه متصله بالارض عشان تبقى فعلا ارضي. ده فكره الارض. لو انا حطيت النقطه دي على حرف 1 ليد 1 يبقى الجهاز، قلنا اي جلفانومتر بيقيس بين كام نقطه؟ نقطتين. بيقيس ما بين رايت ار وليفت ار. سجل لك كام رسمه، بعدين تحولها على ليد 2. يبقى الجهاز بيقيس ما بين الرايت ارم والليفت فوت. حولها على ليد 3 يبقى الجهاز بيقيس ما بين ليفت ارم والليفت فوت. واحد قال لي انت حافظهم ازاي؟ انا مش حافظهم، انا نفس الفكره اللي فكر فيها انتوبن. وعلى فكره الترينجل ده بيسموه انتوبنز ترينجل، مشهور قوي في الاي سي جي، لو ار والال والال. دلوقتي ديفنتلي الايدين اهم من الرجلين. تشارلز ديكن اللي هو الديكن اللي هو المؤلف الانجليزي عنده قصه اسمها انيمال سبا، بيقول فيها ايه الفرق بيننا وبين الانيمال؟ ان الانيمال الاربع اطراف بتمشي بيهم بروبالشن، انما احنا بنمشي باثنين بس، اثنين فور بروبالشن، واختزلنا اثنين ما لهمش اي دعوه بالمشي، اختزلناهم فور مانيبيليشن الايدين، صنعنا بيهم ستيبلايزيشن الحضاره، عشان كده اختلفنا عن الانيمال، ان احنا في اثنين مختزلين صنعنا بيهم الحضاره، يبقى 100% الايدين مين اللي صنع الحضاره؟ الايدين مش الرجلين، فعشان كده الايدين اهم. تفتكر بقى الايدين ليد 1، ليد 1 لازم يبقى بتاع الايدين، الايدين اهم حاجه. طب انت هتقول اللي بعدها هاخد ايد مع رجل، انهي ايد اهم، اليمين ولا الشمال؟ فعشان كده اليمين مع الرجل رايت ار مع ليفت فوت يبقى ده ليد 2، ما فاضلش غير ليفت ار مع ليفت فوت يبقى ليد 3. دول اول ثلاثه ليد ما كانش فيه غيرهم، فسموهم ستاندرد ليد. يبقى تاني مين اهم، الايدين ولا الرجلين؟ يبقى الايدين ليد 1. هاخد ايد مع رجل انهي ايه؟ رايت رايت مع الليفت يبقى ليد 2. لو فاهم الفكره عمرك ما هتحفظها. هتاخد الليفت ار مع الليفت فوت يبقى ده ليد 3. طب انت هتساعدني بقى، السؤال الاول هو سهل جدا، لما احط الالكترود على الليمب، لما اقيس الكهرباء من خلال الليمب، يبقى ده ليمب ليد ولا تشيست ليد؟ ايه شطاره، ايه الحلاوه، يبقى طبعا ليمب ليد. طب هنا في كهرباء وهنا في كهرباء، الاثنين عندهم كهرباء، يبقى ده باي بولر ولا يوني بولر؟ باي بولر. فالثلاثة دول يسموهم مكتوبين قصادك في العنوان باي بولر ليمب ليد، أو لأن ما كانش في غيرهم زمان سموهم ستاندرد ليد. ستاندرد ليد اللي هم ليد 1 وليد 2 وليد 3، وأنت في صفحة مالهاش أي علاقة باللي إحنا بنشرحه. خلاص؟ الصفحة اللي احنا فيها صفحة ومتابع بإلغاء شديد، أبك الله وخلافه. يبقى دول أول ثلاثة ليه، ومفيش غيرهم باي كولر. طب احنا بقى عايزين نعمل دي البشرة بقى، عاوزين نعمل يوني بولر، نعملها ازاي؟ سهلة جدا. اليوني بولر قلنا اليوني بولر اللي هي تماثل المونوفيزيك، لان هنقيس كهرباء على نقطة واحدة، فبتحب قوي زي المونوفيزيك نقطة واحدة. ففي هذه الحالة الجالفانومتر بيبقى فيه نقطة الكهرباء عندها صفر، والنقطة الثانية هي اللي اكسبلورينج عندها كهرباء، اكسبلوري عن تكتشف. النقطة دي يسموها انديفرنت، كهرباء صفر والنقطة الثانية اكسبلورينج. وليكن الكهرباء عندها 50، لو هنا 50 وهنا صفر يبقى فرق جهد كام؟ يبقى اذا فرق جهد او قيمه دي، عشان كده سموه يونيك بولر، مش لاننا بنستخدم الكترود واحد. اي جلفانومتر في العالم بيقيس فرق جهد بين نقطتين، لا واحده ولا ثلاثه، لازم اثنين، بس حيث ان واحده صفر يبقى فرق الجهد هو قيمه الثانيه، فعشان كده سمي مجازا وتجاوزا يوني بولر. السؤال دلوقتي نجيب منين النقطه اللي الكهرباء عندها صفر دي؟ هذه نقطه في جسم الانسان كهرباء فيها صفر؟ مفيش ولا نقطه، مفيش نقطه في جسم الكهرباء عندها صفر. امال ايه؟ النقطه دي اخترعها انتوبنز بحاجه اسمها انتوبنز لو. تعالوا نروح كليه هندسه تاني. توبنز حط قانون بيدرسوه في كليه هندسه، قال ملوش دعوه بالصفر. قال لو في مصدر كهربائي اللي هو في حالتنا احنا القلب هو اللي بيدي الكهرباء، عشان في طبعا عيانين فاكرين ان الجهاز ده بيدي كهرباء للقلب. الجهاز ده ما بيكهربش العالم، ده بياخد الكهرباء من القلب، بيقيس كهرباء في القلب، مش بيكهرب القلب. يعني يبقى مخطوط وانت عمال تركب الاسلاك، فاكر هتكهربه. فاهم يا بابا؟ ده جلفانومتر، ده ما فيهوش كهرباء، ده بيقيس الكهرباء اللي انت بتكهرب الجهاز، مش الجهاز اللي بيكهربك. ولا انتوا فاهمين حاجه؟ توبن قال لو في مصدر كهربائي جبت ثلاث نقط تبعد عنه ابعاد متساويه، اللي هو في حالتنا الار والال والاف، يبعدوا ابعاد متساويه من مركز القلب، وصلتهم ببعض الثلاث نقط دول، النقطه دي لازم الكهرباء تبقى عندها صفر. ده قانون كليه هندسه، اي مركز مصدر كهربائي تاخد ثلاث نقط تبعد ابعاد متساويه عنه توصلهم ببعض، يبقى الكهرباء هنا تساوي صفر. قانون كليه هندسه اسمه التوبن لو، معلش اثبات. بس لانه نقطة فيصل في اليوني بولر دي، أنا هقول لك إثباته ومحدش هيسألك فيه، وناس كتيرة أوي من الزملاء ما يعرفوش الإثبات. إثبات تاني. بص معايا، أنا هنا مستخدم كام سلك؟ ثلاث أسلاك، واحد اثنين ثلاثة. 100% سلك واحد واثنين بيجيب فرق بعد بين الآر والإل، يبقى نكتبها آر ناقص إل. طب السلك الثاني والثالث بيجيب فرق بعد بين الإل والـ إف. طب الثالث والاول بيجيب فرق البعد بين الاف وال ار، كاتب لك انا حتى القانون. طب انا مجمع الثلاثه دول مع بعض في نقطه، جامعهم بلس، جامعهم مع بعض في نقطه، فك الاقوال، تصور ان انا فكيتها، يبقى ار هتضيع مع ناقص ار، وناقص ال مع زائد ال، وناقص اف مع زائد اف، يبقى النتيجه زيرو. معلش للباب بس عشان تقتنع بهذا القانون الهندسي. وفي نفس الوقت الهارد بيبعد ابعاد متساويه من ثلاث نقط، يبقى لما توصلهم ببعض هتبقى الناتج مقداره زيرو. فعشان كده العجله دي لما تحطها على اي حرف في، ما هو قلنا في ده ستاندز فور يونيبولر، يبقى الجهاز مش انت، الجهاز جواه موصل الرايت ارم والليفت ارم والاف بنقطة، وهذه النقطة مقدارها صفر، ادي نقطة اهي صفر. جهاز العملية. حتى قلت لكم، اقول لكم ليه بقى حرف في يعبر عن كلمة يونيبولر، مع ان كلمة يونيبولر ما فيهاش في، هو احنا جبنا ازاي يونيبولر؟ الار والال والاف، دول موجودين في حرف يماثل الحرف ايه؟ الفي، فبقى حرف في في لغة الاي سي جي، في اي معناها يونيبولر دي، انه بيذكرك ازاي خليته يونيبولر، ازاي جبت نقطة الكهرباء عندها صفر، بان الجهاز مش انت، بيوصل جواه الثلاث اسلاك الار والال والاف انت مركبهم على العيال، لما تحطه على بي هو بياخد الثلاثة في نقطة جواه، يبقى النقطة دي مقدارها صفر، ويبقى بالتالي في كام ليد دلوقتي اكسبلورنج؟ واحد بس. لو حطيت الاكسبلورنج ده على تشيس يبقى يونيبولر تشيس ليدز. احنا قلنا الجنريتور بتملي ايز بين كام نقطه؟ اثنين. النقطه مرتبطه بالثلاثه ومقدارها صفر، الجهاز اللي بيعمل مش انت. انت حطيتها وصلت في الاول ونسيت الموضوع. لو قستها مع تشيس يبقى يونيبولر تشيس، لو حطيت الاكسبلورنج على الليم يبقى يونيبولر ليم ليدز، وعددهم تسعه. يبقى في يونيبولر تشيس ويونيبولر ليم ليدز. هات لي يونيبولر تشيس ليدز، يعني فاول صفحه. فاهمين اليونيبولر ده بيتعمل ازاي؟ احط الجهاز على اي العجله دي على اي حرف في، يبقى الجهاز واخد الثلاث اسلاك بتوع الرايت ارم والليفت ارم والفوت مع بعض في نقطه، فمقدارها في مواجهه السلك الخامس اللي حاطينه على تشيست، يبقى ده يونيبولر تشيست، يونيبولر تشيست. السلك الخامس ده بينقسم لكام؟ بستة، من في 1 لفي 6. الثوبز راجل ذكي جدا. يبقى أنا هجيب الكهرباء على القلب من خلال ست نقط. فبحط ثلاثة يمين وثلاثة شمال، يبقى مش عارف إن الهارت معظمه ناحية الشمال. فالثوبز بذكائه المهندس قال يا جماعة أنا هنحط واحد بس على اليمين V1 V1 بس هو ناحية الرايت ومن V2 ل V6 كلهم ناحية اللاب وحدد أماكن معينة بنحط فيها الليمز دي لازم تبقى حاططها صار عندي طريقة لطيفة في الحس V1 و V2 V1 هحط السلك الخامس ده بتقسم لستة وفي على فكرة كليبسات كده بيرسك زي عارف البلاعة لما بتيجي تسلكها في حاجة كده ضغط الهواء بتمسك فدي حاجات صغيرة بس جدا حطها كده تدوس عليها بالساكشن هتمسك ففي في V1 و V2 هتحطهم في الفورس انتركوستال سبيس في السبيس رقم 4 ونفسي في البيت تلون V1 الدايرة V1 و V2 بنفس اللون عشان يعني تسهل حافظ V1 و V2 هما الاثنين في الفورس سبيس واحدة رايت فرص تيرنال جنب الاسترنال والثانية ليفت فرص تيرنال طيب V4 و5 و6 تلونهم بلون آخر لأنهم نفس الفكرة بدل ما كنت في الفورث سبيس هتنزل في الفيفث سبيس حتى انا بسيبها الرسومات دي حصلت سنين تعبت قوي في الرسم عشان اوضح واحده فيهم بص لي 100 كلافيكولار لاين والثانيه في الانتيريور اكزيلري والثالثه كاتبهم لك في 100 اكزيلري يبقى في ثلاثه في ثلاثه ما بين في 2 في 4 يبقى على الريت على الضلع الضلع اللي ما بين في 2 لان في 2 دي كانت في الفورث سبيس وفي 4 دي في الفيفث سبيس يبقى في ثلاثة ما بينهم يبقى على الضلع ما بين التو سبيس يبقى سهلة V1 و V2 في الفورس انتربوستال سبيس V1 رايت باراسترنال V2 ليفت باراسترنال خدوا مع بعض وتلونهم في البيت بنفس اللون ربنا خلى الحامل الألوان لأن هقول لكم سنة ثانية بتساعد الذاكرة الأبيض ما يساعدش الذاكرة أنا عاملها لكم أبيض وأسود إنها أقل تكلفة وأنت لون فلوسك في جيبك وانت اللي بتلون تدي فلوس لنفسك خلاص الالوان مكلفه جدا ساعد الذاكرة لا يتمن فيه في 4 و 5 و 6 هم الثلاثة في الفيفت سبيس هتنزل من الفورت إلى فيفت الفرق 100 كلافيكرا انتيرو اكزيلري 100 اكزيلري تمام في ثلاثة ما بين V2 و V4 ده unipolar chest piece هات بقى الصفحة اللي قبلها unipolar limb beat توصيلة انا رسمها عندك ورسمها دلوقتي على البورد ورصادك في لغة الـ ECG نسميها ايه؟ كذلك الـ ECG كم نقطة؟ نقطة متصلة بالثلاثة بتوع ال V مش كده قلنا V بتعبر عن يوني بولر ومصدرها زيرو اما اكتب هنا V يبقى فاهم V يعني في نقطة متصلة بالثلاثة مصدرها صفر الاكسبلورنج بقى اللي بيجيب الكهرباء حطه على الليفت ار فبقى يسموها V L فشوف مع حضرتك الرسمة دي V L لوحدها كده فوق فوق شمال يعني لغة دي يعني ايه V L عندك نقطتين واحدة V والثانية L دي يعني واحدة محطوطة على محصلة الثلاثة اللي مقدارها زيرو والال محطوطة على الايه؟ ليف اب في ال الكلام ده كان من 10 سنين 15 سنة توبن مهندس مخ رهيب التوبن ده اللي عمل لنا القياس لاحظ الآتي إن أنت لو قست الال في مواجهة مش الثلاثة بقى اللي هما صفر في مواجهة الاثنين اللي فاضلين بس الار والاف يعني السلك ده شلته الجهاز ما وصلوش جواه الجهاز قاس ما بين ال وما بين محصلة الاثنين اللي فاضلين الار وال مش هتبقى يوني فورا طبعا دي عمرها ما هتبقى صفر بس اثباتها هيطلع فرق الجهد بدل ما هو 50 في الحفلات اللي انا رسمها دي هيطلع فرق الجهد 75 مره ونص قد لو قست ال L مع محصلة الثلاثة طب احنا عاوزين فرق الجهد يبقى أكبر عاوزين رسومات أكبر عشان نشوفها أحسن نشخص أحسن عشان كده كل الأجهزة الحديثة من 15 سنة ما بتقيس ال L في مواجهة الثلاثة بتقيس ال L في مواجهة الاثنين اللي هو فيها لان ده بيدي القوه المكبره بسموها اوجمنتد. يعني ايه هنا؟ يعني اوجمنتد مقوى اي بي ال. يبقى الفي ال ما عادش بيستخدمها. الناس بتستخدم ايه اللي هتعمل عليه علامه صح؟ الاي بي ال. ايه الفرق بين الفي ال والاي بي ال؟ فرق باين في الرسم. في الفي ال القديمه كنا بنقيس ال ال اللي فيهم الاشاره بتاعتهم في مواجهه الثلاثه اللي ال واحده فيهم. ال بي ال بتقيس ال ال في مواجهه الاثنين اللي فاضلين الار وال. ثاني فرق ان الرسمه مكبره وهو ده اللي احنا عاوزينه مره ونص. فبقى عندي اي بي ال وهمثلها اهو. بقيس ال ال ال اهو. بص الايدي اللي فيهم الاشاره بتاعتهم في مواجهه الار وال. ادي نقطة ادي نقطة. اي بي ار هقيس الار في مواجهة الاثنين اللي فاضيين اللي هما ال والاف. اي بي اف هقيس الاف في مواجهة الار والاف. دول المستخدمين عشان ما كملتش الرسمة الناحية التانية اللي خلاص بطلناها. مفيش بي ال وفي ار وبي اف النهاردة. انما في اي بي ال اي بي ار اي بي ام. لخص لك هذا الكلام اقلب صفحتين مكتوب ريكوردينج وبي سي. طب 15 كل نظري مهم اقل اهميه من الموضوع. اول ثلاثه اللي هما باي بولر ليمب ليمب باي بولر ليمب ليمب اللي هو بعيد ما بين رايت ارم وليفت ارم ده ليد 1. رايت ارم وليفت فوت ده ليد 2. ليفت وليفت ده ليد 3. مكتوبين قصاد بس هي لما يبقى في اثنين اكسبلورنج لازم تقول لي مين البوزيتيف ومين نيجاتيف. وعلمتكم القاعده ان احنا لو استقبلنا الكهرباء على الالكترود البوزيتيف الرسمه بتطلع معدوله بوزيتيف واحنا عاوزينها معدوله. فاحنا الاجهزه موضبينها بحيث ان الكهرباء تستقبل على الباص. تجاه العكس الكهرباء في القلب بص لي كلام اللي هو القلب الاحمر ده ماشي تو ذا ليفت اند داونز. يبقى لما يبقى الاختيار بين في ايد 1 ما بين رايت وليفت الكهرباء رايح على مين؟ ليفت. يبقى الليفت هو الباص. في ايد 2 رايت ار وليفت فوت الكهرباء رايحه ليفت داونز. يبقى الفوت هو الفصل. فبص الثالثة بقى ليه تري ما بين ليفت ار وليفت فوت الكهرباء رايحة تو ذا ليفت اند داونز. يبقى مين يبقى فوتر؟ اللي فوق. يبقى مش عاوز احفظ. انت عارف الكهرباء في قلبك بادئة من هنا من اس انوت فوق وماشية تو ذا ليفت اند داونز. يبقى تملي الليفت. الليفت هو الفصل. طب لما يبقى فوق وتحت يبقى الداونز. الداونز هو الفصل لان الكهرباء رايحة تو ذا ليفت. تو ذا ليفت اند داونلود. يبقى تملي الليفت. الليفت او الداونلود هو البوستر. ليه ثلاثة الاثنين ليفت هياخد مين بوستر؟ اللي داون فوت. في الاوبنت اليونيبولر ليدز في واحد بس اكسبلورينج. في اليونيبولر تشيست ليدز في واحد بس اكسبلورينج. اكتب لي جنبيه بخط ايدك جنب كلمة اكسبلورينج دي فولت سيمبل. واحد بس اكسبلورينج لازم يبقى هو البوستر. ديفرنت ذان نيجاتيف. هنا الاكسبلورنج لازم يبقى بوست. طب بصوا بقى في الاي بي ار. يبقى الرايت هو ده البوست. هيبقى ده الايد الوحيد اللي الرايت بوست والكهرباء ما بتبعد عنه. عشان كده الرسمه طلعت مقلوبه. الاي بي ار. ان الرايت هنا هو البوست. فبيجي عندي اي بي ار الرايت هيبقى بوست. في مواجهه ال ال والاف. اي بي ال ال ال بوستيف بمواجهه الار والاف. اي بي اف الاف بوستيف بمواجهه الاثنين التانيين. نيجي لليبولر تشيست ليدز ده تيبيكال لليبولر. الانديفرام محطوط على محصله الثلاثه الار والال والاف اللي هم ديفينتلي ديفينت. ده تيبيكال لليبولر في مواجهه من في 1 لفي 6. في 1 و 2 في انهي سبيس؟ فورس انتركوستال سبيس. واحدة رايت والثانية ليفت. في أربعة وخمسة وستة هننزل سبيس في الفيفت سبيس 100 كيلو ميكرو أنتيرو أكزيلري ميت أكزيلري. في ثلاثة ما بين في 2 في 4. في نقطة لسه في الام اس كيو لطيفة. الليم ليك تخيل انا كده فارد ايديا الاربعة بينه رجلين، انهي بلين انهي مستوى لو قعدت امشي كده حد فيه حيطة، انهي مستوى هو اللي موجود فيه الليم ليك؟ فرونتال بلين. بينما من V1 ل V6 لو حطيتهم في مستوى واحد يبقى هوريزونتال. عشان كده بيقول لك الليم ليد بتقيس الكهرباء في الفرونتال بلين. الاربع نقط بتاع الفور ليمز موجودين اهي في السبوره، يبقى في الفرونتال، انما بتوع الشيست هيبقوا في الهوريزونتال. كنا زمان واحنا صغيرين نلعب حاجه اسمها افلام. طب انا عاوز تتعبوا افلام بس افلام علميه، يعني المنطقه اقعدوا بدل ما تلعبوا الافلام تلعبوا جيم. فلسه فيها العبها ازاي؟ انا همثل وانت ما تجاوبش دلوقتي، انا هوريك السؤال والاجابه مره، وبعدين بعد كده هقول انا السؤال وانت تقول الاجابه. لما اقيس ما بين رايت ارم وليفت ارم يبقى ده ليد 1 كده، يبقى انا بمثل ليد 1 رايت ار وليفت فوت ليد 2 ليفت وليفت يبقى ليد 3. انت مش هتقول لي، انت تقول 1 2 3 ان احنا كلهم ليد. في الباي بولر ليم ليد يبقى قيس نقطه مع نقطه. القياس لي فكره جميله، مره بنقيس نقطه مع نقطه، ده الباي بولر ليم ليد. في الاوجمنت اللي ريبولر ليه ليد بقيس نقطة مع نقطتين، المهم النقطة اللي سايبة الار مع الال والاف، يبقى ده اي بي ار اي بي ار. طب كده اي بي ال، طب كده اي بي اف نقطة مع نقطتين. في اليونيبولر تشيس ليد نقطة مع تلاتة، يعني حتى ليها فكرة، مرة نقطة مع نقطة ده البايبولر، نقطة مع نقطتين ده الاوجمنت اليونيبولر ليد، نقطة مع التلاتة ده اليونيبولر تشيس ليد. يعني لازم ابقى واقف على ليم، ما اقدرش استخدم الاربعه، فكده يبقى انا ادي ثلاثه اهو خلاص. لو حطيت كده يبقى ده في 1، حطيت كده يبقى ده في 2، حطيت من 100 كلافيكولر بقول لك كده يبقى ده ليد 4 5 انتيرو اكزيلري ليد، ده 100 اكزيلري. الوحيده اللي مش هعرف امثلها في 3 عشان نتفق امثلها ازاي، ما تمثلش يبقى كده ليد 1 كده 2 كده 3 طب كده اي بي ار سايبه هي المهمه اي بي ار كده كده طيب كده كده 1 2 4 5 طيب دلوقتي بقى دي قواعد اللعبه هنشغلهم بالترتيب والمباراه في السرعه. يعني عاوز تشحذ كده مخك ان بسرعه هتختار حاجه من 12، واحد من الاختبارات اللي عاوزه هاي اي كيو، لان التشويس مش ما بين حاجتين، فما بين 12 حاجه. عارف لما كنا نلعب العاب رايت ليفت وبعدين لخبطك بنختار بين كام؟ يعني الناس اللي هم لما انتوا فيرجينيا اللي هم 100% الاي كيو بتاعه سنه زي مخ، دي طبيعي، دي مش حاجه متفوقه. من 100 ل 120 يسموهم سوبيرو، من 120 ل 140 فيري سوبيرو، فوق 140 جينيوس اللي هم حضراتكم اول ميديكال ستودنتس في العالم كله ار كلاسيفايد از بين جينيوس، يو ار جينيوس. لا تقول لي ما تقوليش لي 1 قايلين اجر تكون صح بس تبص بالخيبه دي. انتوا بقى كريمه الجينيوس، عايزين سرعه. واحد

تتعامل معها مخ فاش لوحدها اللي هو مخ حضرتك. أريزميا يعني لخبطة ضربات القلب. عايزين نتفق طب من هو النورمال ريتم؟ يعني امتى نقول قلبك نورمال ريتم؟ ايقاع طبيعي. ريتم من كلمة ريتم حتى نستخدمها في العربي، ريتم يعني ايقاع. ريتم يعني ايقاع. عشان نقول ان ايقاع قلبك طبيعي لازم حاجتين. اللي شغل قلبك الاس ان او ده نمبر 1. لازم يبقى شغال اس ان او مش اي حته ثانيه. وبريت من 60 ل 100 بشرطين، اس ان او وبريت من 60 الى 100. طب نيجي اول مساله في المساله الاساسيه اللي هي الاريزمي. طب افرض الاس ان او شغاله تحت 60، يبقى نسمي ده سمبل ساينس براديكارديا. براديكارديا يعني قلب بطيء، كارديا يعني قلب، وبرادي في اي نقطه مش في الطب. اما واحد يقول لك برادي معناها بطيء. طب فوق 100 تبقى سمبل ساينس تاكي كارديا. تاكي يعني سريع وكارديا يعني قلب سريع. يبقى ازاي نقدر نعد عدد ضربات بالاي سي جي؟ ودي واحده من اشهر الحاجات اللي بتجيلكم في العمل. وشرحها بطريقه طفوليه، كل شرح يجي يدخل للاطفال اساسا، مش العباقره اللي هم حضراتهم. بص معايا بابا، نفرض في 200 متر اهو. 200 متر. قلت لك عاوزين نزرع شجر. كل مترين هنحط شجر. ازاي هتحسب عدد الشجر اللي هتحتاجه؟ 200 على ايه؟ طب هي عشان بقت اي سي جي بقت صعبه؟ ما هي هي. المكنه بتاعت الاي سي جي بتطلع بير مينت 1500 مربع صغير. حتى انا راتب لك رسمه طفوليه المربعات وارسمها لك. في الدقيقه في كام؟ 1500 مربع صغير. طب لو كان عدد المربعات بين كل دقه ودقه اللي هو بين كل ار وار 10 مربعات صغيره، يبقى الهارت حط كام دقه في الدقيقه؟ 150. يبقى انت ازاي تعرف الهارت ريت؟ زي ما عملت بالشجر، بتقسم 1500 اللي هم المساحه اللي موجوده في الدقيقه، عدد مربعات في الدقيقه، على عدد مربعات مش ما بين كل شجره وشجره، ما بين كل دقه ودقه، فتعرف عدد الدقات في الدقيقه اللي هو الهارت ريت. بنقسم 1500 على عدد مربعات صغيره بين توصل سيزم ار. عمري ما ابتدي اشرحها اي سي جي للناس بتفتكر بنشرح علم، واحنا بنشرح تفاهه. 200 متر كل مترين احط شجره، يبقى هحط كام شجره في ال 200؟ 200 على 2. طب 1500 مربع في الدقيقه احط فيهم كام دقه؟ شوف لي المسافه بين كل دقه والتاني، تقسم 1500 على عدد مربعات بين تو سكسيسيف ار. ده ازاي بنحسب الهارد ريت؟ كلام بسيط خالص، وهتجي لك مساله كتير عليها مهم، وجايبها لك المره الجايه اقول لك احسب الهارد ريت. في الحاله اللي انا عملتها دي يبقى سمبل ساينس تاكي كارديا، لانها طلعت 150، يبقى التشخيص بتاعي هيبقى سمبل ساينس تاكي كارديا. طب لو كان مسافه 100 مربع صغير 15، يبقى شخصها ايه؟ تاكي كارديا، يبقى بسيط. المساله الثالثه بقى، لو باظ الاس اي نود مين اللي هيشتغل؟ برافو عليك، هيشتغل اي بي نود. فيسموا ده اي بي نود ريزن. تعالى نفكر، بدل ما الكهرباء بدأ من اس نود، الاثرى بيتكهرب في هذا الاتجاه وبيروح في الاغلب للبوست الالكترود، لما ابتدي من اي بي نود من هنا يبقى الاثرى هيتكهرب في عكس الاتجاه، صح؟ بدأت من اس نود الكهرباء هتنزل كده، وبدأت من اي بي نود هتطلع كده، يبقى الاثرى هيتكهرب اتجاه معاكس، يبقى البي ويف تبقى انفيرتد مقلوبه كده. ليه ما بنقولش نيجاتيف؟ لان في الاي بي ار هي كده. في الاي بي ار فاكر قلنا بتبقى نيجاتيف، بتبقى بوزيتيف. يعني لو كانت بوزيتيف وهو الاغلب، وهو الاغلب هتبقى نيجاتيف. طب لو كانت نيجاتيف في الاي بي ار هتبقى، فعشان كده ما بنقولش نيجاتيف، بيكون البي از انفيرتد. قلبت. طيب الفهم قوي هيك تعلمنا تعريف انفيرت حاجة أصغر. طب افرض انه الاي بنود اشتغلت من النص بالضبط، فكهربة الاترا والفنتكل في ان واحد، يعني المفروض الاترا يتكهرب قبل الفنتكل. طب افرض هي طلعت الكهربة الاترا والفنتكل في ان واحد، واحنا عندنا جالبرومتر واحد، يبقى هيسجل واحد ويغض البصر عن الثاني، هيسجل مين؟ الكيو اس، وما يسجلش البي، فيبقى عندنا في هذه الحالة أكس البي، لأن البي وقعت هنا، جت في نفس الوقت، فما تسجلتش. لو اتسجلت البي ده ما خدناها، لسه قايلينها، إيه أشهر حاجة بتأثر البي آر انترفال؟ إي بي نود ريتم. يبقى لو بدأنا من الإي بي نود 100% هنوصل الفنتكل أسرع من لما نبتدي من الإس نود، فيبقى عندي فيري شورت بي آر انترفال. البي ار انترفال تبقى شورت. ازاي بنشخص في الطب الاي بي نود ريتم؟ بحاجتين، البي انفيرتد او اسف مش موجوده خالص. لو الكهرباء الاثنين في عين واحده هتسجل كيو ار اس، و100% ودي الاهم، دي الاهم، لما نبتدي من الاي بي نود من نقطه اقرب للفنتكل يبقى الانتقال الكهرباء للفنتكل هياخد وقت وليد جدا، ده هيجيب ريسك عالي للحصان دي برضه شورت بي ار انترفال. دي مسألة ثانية. نيجي بقى لو الاس اي نود والاي بي نود، هناخد الاريثمي عموما. لو انت تشرب شاي وقهوة كتير، سجاير كتير، مش نايم كويس، عندك لخبطة في الهضم، الهارت ده فيري فراجايل، أي حاجة تضايقه هتلاقي ماسل فايبر في الهارت، فايبر نصبت روحها اس انود وقررت هي اللي تشغل القلب. حته بره الاس انود اي ماسل فايبر تطلع كهرباء، مع ان نورمال الماسل فايبر دي وظيفتها كونتراكشن مش وظيفتها تطلع كهرباء. اه هيحصل لو ضايقت القلب، وطبعا ممكن تضايقه باثولوجيكال لو حصل الدم اللي راح لعضله القلب قل، دي حاجه خطيره خصوصا في الدوره الثدييه. فيحصل حته في قلبك ما هياش اس انود وما هياش اي بي نود، مصر فايبر عاديه وظيفتها الانقباض تطلع كهرباء، يسموها بؤره خارجيه اكتوبيك، يعني خارجي فوكس، يعني بؤره اكتوبيك فوكس. ممكن تبقى عرض لحاجه تافهه، قله نوم، سجاير، قهوه، شاي، على لخبطه في الهضم، او عرض لحاجه كارثه ان في نقص في الدم اللي رايح لعضله القلب، في قصور في الدوره الثدييه، الشرايين الثدييه فيها مرض. اول ما درست، ما درستش فيسيولوجي، درست امراض باطنه. اول ما اتخرجت عرفت ناس الارض. فاثرت لما كنت بشرح الاريثمي عملت جدول لطيف وما زلت حتى بقوله في فيسيولوجي وهتحتفظ بيه درسته في اللايف. الاكتوبيك فوكس دي بنقسمها بطريقتين حسب مكان الاكتوبيك فوكس. فين الحته اللي بره الاس نود اللي شغاله في القلب دي؟ بنقسمها الى ثلاث. يعني ممكن الاكتوبيك فوكس دي اللي هنقسمها باللون الاحمر تبقى حته من ثلاث. تبقى في الاتريا، يبقى اتريا الاكتوبيك فوكس. او في الايبي نود، يبقى نودا الاكتوبيك فوكس. او في الفنتكل، ودي الاخطر. عاوزك تحترم الفنتكل. يبقى يا اتريا يا نودا او فنتكل. عليكم حاجة زيادة شوية في الطب، عارف بنقسمهم ايه كلينيكالي؟ يا فنتريكولار يا سوبرا فوق الفنتكل، يعني الاثنين دول مالهمش خطورة تذكر. إنما الإكتوبيك فوكس في الفنتكل دي حاجة تانية خالص، عشان كده التقسيمة اترال ونودال وفنتريكولار، التقسيمة الأهم فنتريكولار أند سوبرا فنتريكولار، عشان كده اللي عنده خوف في لحظة لاحظ إن أنا حاطط خطين فوقيهم الاترال ونودال وتحتيهم ايه؟ بالفكره. يبقى جنب الفكره انت لنفسك كطبيب فاهم طب كتير دي الاهم. انك تبقى بالبنت دي كارثه. دي سيريس يا فيتا، يا خطيره يا مميته. طب حسب الطيب تصرف الاكتوبيك فوكس. تقدر تتصرف بطريقه من ثلاثه، تبقى حلوه التقسيمه حسب المكان ثلاثه وحسب التصرف ثلاثه. الاس نود مشغله القلب عادي خالص وفجأة الاكتوبيك فوكس دي ادت كهرباء مرة واحدة بس. يبقى مرة زيادة، يبقى الهارت يشتغل مرة زيادة، فيسموها اكس هارت، يعني زيادة سيستول. ودي 100% حصلت لك وحصلت له وحصلت لي، ان فجأة كده تلاقي الواحد حاسس قلبه لخبط لخبطة واحدة بس، غلطة واحدة، وربما لا تتكرر الا بعد ساعة او يوم او اسبوع او سنة. يعني المرة دي ما نعرفش هجيلك تاني بعد ساعة بعد سنة، لا اعلم، بس حصلت ايه؟ مرة واحدة تلاقيك سيستول. الاحتمال الثاني ان الالكتروميك فوكس اشتغل على طول او اشتغل بذكر، وهنا في احتمالين. لو اشتغلت على طول بتطلع كهرباء على طول بس ابطا من الاس انود، ده الاس انود اهي اللي في ايدي وهي ابطا. الاس انود اولى ان تتبع، الهارت هيمشي ورا مين؟ الاس انود الاسرع، وبالتالي كانها مش موجوده خالص. يبقى اذا لطالب ذكي فرصه الاكتوبيك فوكس ان الهارت يمشي وراها لازم تبقى اسرع من الليبس المود. عشان كده افهم مفيش اكتوبيك فوكس سيكتي برادي كارديا، كل الاكتوبيك فوكس عشان يبانوا لازم يدوا تاكي كارديا، لازم يبقى اسرع من الليبس المود. الموت يبقى اسرع موت الاوبشن ايه؟ لان القلب هيمشي ورا الليبس المود زي ما ساب الايبي نود ومشي ورا الليبس المود. ليه؟ عشان دي الاسرع، هو بيمشي ورا الاسرع. فرصة الاكتوبيك فوكس ان يمشي وراها لازم تبقى اسرع، يبقى كل الاكتوبيك فوكس اللي في العالم يدوا تاكي كارد. لو فوق 200 300 مثلا ليها اسم معين يسموها فلتر، لما التاكي كارد يزيد عن 200 الى 300 يسموها فلتر ومعناها رفرفه. ادي اوريك اتريال فلتر، ادي الاتر اهو، كل الفايبر تنقبض از وان يونت بس بسرعه جدا، ده الاتريال فلتر بسرعه جدا اكتر بكتير. قال عن حاله بقى ثانيه، الاكتوبيك فوكس بتشتغل irregular يعني غير انتظام، او في اكتر من اكتوبيك فوكس كل واحده مشغله شويه فايبر تبعها، حتى الاسم جاي منها كل فايبر على حده فسموها فايبريليشن. فلاتر بصلي فلاتر يعني رفرفه في اللغه، رفرفه بيبقى الجناحين مع بعض كله مع بعض رفرفه، انما فايبريليشن اهي هوريها لك. لو فتحت صدر العيال ادي منظر فايبريليشن، اسرع بيبقى 400 وكل فايبر على حده فايبريليشن، دي فلاتر سريعه بس كلهم مع بعض، دي فلاتر اديك شايفها فعلا روح العيال، دي فلاتر، انما دي فايبريليشن. تعال نشوف الاتريال اريزميا. اتريال اريزميا اديني ال، لو الاكتوبيك فوكس اشتغلت مره واحده هتدي اكسترا سيستول. تعال نشوف تبان ازاي، احسبها هندسيا. شرط واحد زائد 61 دكتور، اول ما دخلت ما دخلتش طب، دخلت ثانيه عسكريه هندسه. ده لا ده الخطوط السوداء دي بتمثل شغل الاس نود، ضربه دي بتمثلها بي كيو ار اس تي، مين اللي عاملها؟ الاس نود. شغل الاس انود لازم يبقى على ابعاد متساويه، يعني لو مسكت الورقه بتاعت العيال ازاي اعرف ان الضربات دي بتاعت الاس انود ان كلها على مسافات منطبقه، فده شغل الاس انود. لو التوبيك فوكس في الانتر اشتغلت مره واحده، فكر لو جت في نفس وقت الاس انود يبقى الاس انود اولى ان تتبع، لو جت يبقى هنمشي ورا السينو كانها مش موجوده، يبقى فرصتها انها تيجي بين ضربتين هنا باللون الاحمر ده الاكسترا ستون اللي انا حتى مش هقول لك عليها في الرسمه بتاعتك هنا. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى في رسمه جت اقرب للي قبلها، ده لا يمكن تبقى بالسينو، دي لازم تبقى من بوره خارجيه، ده مش كده وبس. يبقى دلوقتي الاكتوبيك فوكس هي اللي مكهربة القلب، خلت القلب في حاله دي خليته في حالة ابسوليوت ريفراكتوري فيلر لانها متوافقة مع الدي فورديشن. تبقى لما تيجي الامبلس بالاس انود اللي بعدها نرد عليها؟ لا، لان احنا في حالة ابسوليوت ريفراكتوري فيلر، نرد على مين؟ على يعني فوتنا دي وهناخد اللي بعدها. يبقى اكشلي الرسمة بتتميز بشيئين، انها مش بس اقرب اللي قبلها وابعد اللي بعدها، تبقى اقرب اللي قبلها وابعد اللي بعدها. طالب فاهم قوي ده اكشوالي، انت بتقول اكسترا سيستول هو مفيش ضربه زياده، ده هي ضربه زياده وضيعت الضربه اللي بعدها، يبقى التعبير الاصح وان كان الاقل استخداما بنسميها بريماتيور بي. يعني في الطب بنستخدم خطا كلمه اكسترا ستور، ضربه زياده، هي مفيش هي جت واحده زياده ولغت واحده، واحده جت ولغت اللي بعدها لانها خلت الهارت في حاله ديبولاريزيشن في حاله ابسولوت افكتيف بيريود، فلما جت الضربه من الاس ان ما عرفناش نستجيب ليها. فالتعبير العلمي بريماتيور بي، التعبير الطبي اللي هنستخدمه اكسترا ستور، الاثنين هنستخدمهم. هتقصها الاجابه بطريقه سهله جدا، انا سهل جدا اشخص ايه في الاكسترا ستور. بتلاقي تبص في الاي تي جي ضربه شكلها طبيعي خالص، تي كيو ار اس تي زي الفل. شكلها مألوف بس في مكان غير مألوف، حتى خلي بالك بالعربي وهتفتكر التعبيرات دي. شكل مألوف في مكان غير مألوف. ده يساوي في الطب وهتشخصها باذن الله اتريال اكسبرستول، لان بعد شويه هشوف شكل حلوف. في شكل مألوف وشكل حلوف. الاتريال اكسبرستول بنشخصها ازاي في الطب وهتحتفظ بالثلاث مرات دي؟ درست بلايف وهتعمل منهم الوت اوف ماني انك انت تشخص الناس الثانيه ما بتشخصش لان ما بتعرفش اي تي جي. الاتريال اكسبرستول هتشخصها ببساطه شديده. شكل بص في الاي تي جي الاشكال زي الفل بس واحده جت اقرب للي قبلها وابعد للي بعدها. شكل مقلوب في مكان غير مقلوب. الكلام الثاني الاكتوبيك فوكس تشتغل على طول وتدي تاكيكارديا وحاله الاتريا الاشهر هو الفلاتر. يعني الاتريا يشتغل 300 في الدقيقه. خد بالك ده لو 300 دول اتنقلوا للفنتركل تبقى مصيبه. لو الفنتركل اشتغل 300 بص ايدي 300 يبقى فتره الدياستول هطلعها ايه؟ قلت جدا مفيش فتره يبدا القلب في الدياستول فما لهاش يبقى ضخ ايه؟ مش هيضخ تقعد تموت. لو 300 دول اتنقلوا للقلب تموت. ثانك جاد ان جنون الاتريا لم يشمل بنك. ليه؟ في هنا بقى ايبينود غلسه غلسه. الايبينود تقول كده بتحدث باسمها I have got the slowest rate of conduction. بطيئه جدا جدا جدا. ما اقدرش اعدي 300. 300 امبرز بيتنططوا وراها عاوزين يعدوا عاوزين يقضوا عليك. ليه بنقول لهم اسمع؟ ما تقدرش عادي 300 لان انا بطيئه جدا جدا جدا. ما انا هتعملي فينا ايه؟ هعمل لكم ماتيماتيكا ريدكشن، هختزلكم. اعدي من كل 300 النص، يعني من كل اثنين هنا اعدي واحد، يبقى الريت هنا هيبقى 150، او من كل ثلاثه اعدي واحد، يبقى الريت هنا هيبقى 100، فتعيش، يبقى الجنون بتاع الاترا لن ينحصر على البنك. ما دام البنك السريع في الاترا الفلاتر بيبقى البنك السريع بس مش مميت. 100 150 تعيش 300 تموت. يبقى كل ضربتين لي اتري او ثلاثه تقابلهم ضربه في البنك. قال لي عايزين نتفرج، واحده ما بيتفرج ما بينساش. بص لي فضلك. هعمل لك 3 1 ريزن، يعني اتري اشتغل ثلاث مرات البنك المره. فعلا ده منظر القلب فعلا. 3 1 طب تعالى نرسمها هتبان ازاي؟ هتبان كالاتي. كل ثلاثة تي صغيرين بقى تي هتبقى صغيرة لأن ثلاثة مطرح واحد هيقابلهم كيو ار اس تي، ثلاثة تي يقابلهم كيو ار اس تي، ثلاثة تي يقابلهم كيو ار اس تي بالشكل ده. ده 3 1 ريزن. خد بالك في الحالة دي برضه مش هيقولوا لك ما بيبانش التي من كتر ما هي سريعة. يبقى ده شكل الاتريال فلاتر. طب الاتريال فايبريليشن ألعن إن فوق مش 300 فوق فيه 400 وغير منتظمين. برضه الإيه بيقول هتعملهم إيه؟ هتختزلهم. بس افهم يا بني آدم إذا كان الأول 400 دول مش منتظمين يبقى الإيه بيقول الاختزال بدوره غير منتظم. مش هقول حاجة غير منتظمة هنختزلها بطريقة منتظمة. هتختزلهم برضه بس بطريقه غير منتظمه. طب دول اكتر من دول يبقى الفي هتصغر اكتر. لما تصغر قوي الفي لان كل فايبر لوحدها يسموها فايبريليشن ويفز. اف ويفز فايبريليشن ويفز. الفيهات الصغيره دي قوي. طب اهم ما يميزها بقى ان الكيو ار اس هنا على ابعاد غير متساويه. لأنما في جدول تظهر على أبعاد متساوية. علمك حاجة، تشخيص الاي سي جي حاجة والنظر حاجة تاني خالص. لما تلاقي الاي سي جي أسنان منشار، اكتبها حتى دي نسيت اكتبها، اسفة، البيز لاين عامل أسنان منشار، مفيش واحد في الدنيا يقدر يميز السمول بي من الاف ويفز، مفيش، تقدرش تميزه السمول بي، ما الاف ويفز عبارة عن سمول بي. لو لقيت البيز لاين بيلعب فانت اصابك في الطب حاجة من اثنين، يا اتر الفلاتر يا اتر الفايبرليشن. بص للكيو ار اس على ابعاد متساويه يبقى فلاتر، على ابعاد غير متساويه يبقى فايبرليشن. ولا انسى البرت لسه رايح امتحن المعادله الكندي الاجازه، جاب نمره من اعلى 10 على مستوى الكندا كلها، فجاله واحده من اي سي جي، قال لي انا افتكرت كلامك بالظبط، انا لقيت البيز لاين بيلعب، قلت ده يا فايبرليشن يا فلاتر، بص للكيو ار اس لقيتهم مش على ابعاد متساويه، كتبت انتر فايبرليشن وهي الاجابه الصحيحه. يبقى تمييز الانترال فلاتر فايبرليشن على اللي انت درسته في يور لايف، البيز لاين مش ماشي عدل، البيز لاين بيلعب اسنان ايه؟ منشار، دي يا اما في سمول بي يا اما اف ويز، ما فيش حد يعرف يميزها. سهله جدا، بص للكيو ار اس منتظمه فهذه فلاتر، غير منتظمة في هذه فايبرليشن، لأن الإكتوبيك فوكس كانت هنا منتظمة وفي الثانية غير منتظمة. هذه طريقة التشخيص، وهجيب لكم واحدة منهم المرة القادمة شخصها ريال إي سي جي. شخصوا فيها، ثلاث ورقات دول. خف على خير. طبعا لا، لما أسرع من الإس إي لون، الإكتوبيك فوكس هنا انشغل الغلط. مش الإس إي لون. الفلاتر فايبريشن مين انشغل قال توبيك فوكس، انها اسرع من الفنتريكولار اريزميا. دي مهمه، احترم الفنتك، ابو الفنتك كده بتتخض، دي فرق يا سيريس يا فيتال. التوبيك فوكس في البلد لو اشتغلت مره واحده يبقى ظهرت شغال بالاس اي نود، ومرة واحدة تبع الفنتك يبقى فنتريكولار اكسترا سيستول. فنتريكولار اكسترا سيستول. بيجيني واحد جاي يفتح الماستر قال يقول انا مذاكر اي سي جي كويس. اقول له اشرح لي الفنتريكولار اكسترا سيستول. اكثر حاجة عاوز افهم. اشرحها لي. تلاقي كثير حتى من المعيدين بتاع مش هيعرف يعني حاجات كده مش فاهم انت هتشرحها لي. قول اشرحها لي، انت فاهم كويس اشرحها لي. كل ذوق برغم ان شرحها عاوز فهم عميق، تشخيصها فيري ايزي. قلت لك الكلينيكال حاجه والاكاديميك حاجه. كده اعلمك اثنين. وذات وان داي تقول الحمد لله لعبد الله ده علمنا حاجه كويسه. دلوقتي هنا الاكتوبيك فوكس في الفنت كده اهو هنا. نورمال الكهرباء بتبتدي من اس نوت ثم تشق طريقها عن طريق اي بي باندل او باندل وبيس للتو باندل للبركيدي فايبرز. اول ضربه دي باللون الاسود دي طبيعيه من الاس اي نود في كيو ار اس تي. اللون الاحمر اللي جاي منين؟ توبيك فوكس مره واحده. لما الكهرباء تبتدي من التوبيك فوكس في الفنتل ما تعرفش تعدي للايديا. ليه؟ لان الكونكشن الوحيده الاتصال الكهربائي الوحيد اللي بيجيب الكهرباء من الاترال فنتكل هو الاي بي باندل. باندل برانشز بيركنجي، خد بالك البيركنجي تكهرب الفنتيكولار ماسل، لكن الفنتيكولار ماسل ما تقدرش تكهرب البيركنجي. اتس يوني دايركشن، البيركنجي كهربوا الفنتيكولار ماسل، الفنتيكولار ماسل ما كهربوش البيركنجي. طب ما كهربوش البيركنجي، ما كهربوش الباندل، يبقى مش هيعرفوا يرجعوا تاني. يبقى اول حاجه ابسنت بي، يبقى البي دي لازم تبقى ابسنت. كهرباء عمرها ما ترجع للايه؟ نفكر. لما الكهرباء تبتدي على الفنتريكولار ماسل همشي انا على الفنتريكولار ماسل. يعني دي بولاريزيشن هيمشي على الفنتريكولار ماسل، مش هيمشي على البركنجي فايبر السريع، هيمشي على الفنتريكولار ماسل البطيئه. يبقى دي بولاريزيشن هياخد مده ايه؟ طويله، يبقى لازم يبقى برونج. طبعا الامتحان الاجيال بنفس التعبير اللي هقوله ده. الشكل ده بتاع كيو ار اس يحصل لو خدت المسار الطبيعي اللي بنزل بعض البرانشز تنزل للبيس تطلع تاني للايبكس ليها سكه معينه تدي الشكل ده. مسار طبيعي يعطي شكل طبيعي. دلوقتي انت ماشي بمسار طبيعي، مسار غير طبيعي كملها يعطي شكل غير طبيعي. بيزار بيزار انا هكتبها اسهل دي فورمز ولا كده كاتبها لك يعني شكل غلط مش واخد عليه. الثالثه بقى اللي 90% من المعيدين وما شابه ما يعرفوش ترسانة عم يعرفوها لما تدروها له لأهم واحدة جاية. لازم الـ QRS بالإضافة لأنها طويلة برونجلالي فورم لازم تبقى جاينت لإبن. الشيء سهل جدا، لو انت دخلت الكهرباء من الـ AV bundle أو bundle base للـ 2 bundles يبقى انت عملت depolarization للـ 2 ventricles في آن واحد، بس الليفت اقوى شوي لانه ادخل، فيبقى فرق الجهد اللي بيسجله الكالفرومتر قليل. يبقى تاني المسار الطبيعي اي بي باندل تو باندل يبقى الاثنين اتكهربوا في ان واحد بس ده اكتر شويه، يبقى في فرق جهد 100% بس قليل. لكن لو انا بدات من النقطه هنا وبدات يبقى في بنت بتتكهرب بالكامل بالكامل وبالتالي انت ما اتكهربش خالص، يبقى فرق الجهد يبقى ايه؟ رهيب. فلازم تبقى جاينت QRS يعني غير انها برونج هتاخد وقت طويل ديفورم بشكل غريب جاينت كبيرة جدا. طيب نيجي للتي ويف بعدها. احنا قلنا ليه تي ويف ان ذا سيم دايركشن اوف ار؟ ذا لاست بارت بي دي فلورايد ذا فيرست بارت بي دي فلورايد. ليه؟ لان دي ماشيه على الفركنجي انما دي ماشيه على الانتيكال ماسل. طب فكر دي كلها تفكير. طب دلوقتي الديبولاريزيشن ماشي على الفنتيكولار ماسل والريبولاريزيشن ماشي على الفنتيكولار ماسل، هما الاثنين ماشيين على نفس الشيء على الفنتيكولار ماسل في نفس الاتجاه بس مختلفين في التشارج زي النيرف ماسل. فالتي في الحاله دي تبقى انفيرتد. هما ليه ما كانتش انفيرتد؟ عشان كانوا مختلفين في الدايركشن والتشارج. طب دلوقتي الديبولاريزيشن ماشي على الفنتيكولار ماسل زي الريبولاريزيشن، هما الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه، هما الاثنين عم بيتيكوا الباطل بس مختلفين في التشارجز، يبقى دي لازم تطلع انفيرتد. لما يجيني امبلس من الاس اي نوت نفس الكلام اللي قلناه مع الايكا، هيلاقيني في حاله دي بولاريزيشن، في حاله ابسولوت ديفراكتور ثيوري، يبقى استجيب لي ولا اللي بعده؟ اللي بعده، يبقى في كومبنساتوري فوز. عشان كده بقول عاوزه شرح رهيب في الفنتيكو اكسس تول. الاي سي جي بتتكلم عليه نقطة نقطة، في ابسنت اللي ما بيروحلهاش الايتر، كيور اس برونجت اللي ماشيين على الانتيكا مصر، مسار غير طبيعي يعطي شكل غير طبيعي دي فورمز، فنتريكل الكهرباء قبل الثاني بمسافة يبقى فرق جهد رهيب جاينت، التي انفيرتد ما بعد التي كومبنساتري فوز. الشرح الناس فاهمة قوي. بدون تشخيص انا من بعد 10 متر توريني الاي سي جي انتيكو اكسس تول شكل الحلوف. لما الاقي الرسومات كلها غلط زي الفل ورسمه كده حلوف رسمه كبيره في النص، هذا يساوي في الطب حاجه واحده بس انتيكو اكسس تول. يبقى الانتيكو اكسس تول شكل مقلوب، الانتر في مكان غير مقلوب، انما الانتيكو اكسس تول الشكل حلوف. وما تنساش مين الحلوف فيهم اوريدي، ده اكتر ده بنت مين اوريدي حلوف عشان ما تلخبطهاش. البنت يبقى البنت هو اللي في الشكل الحلوف. الفنتريكو اكسس تول رسمه كده كبيره في النص زي ما انا رسمها لك وطويله وديفورمت، كل الباقي ده كلام لكم، انما احنا يهمنا في العام في ثانيه نقول ده فنتريكو اكسس تول، انما الانتر اكسس تول شكل مقلوب في مكان غير مقلوب. طب لو الاستوبيد فوكس اشتغلت على طول يبقى ما فيش، هنا اشتغلت مره فيها نورمال ومره بعديها نورمال، اشتغلت مره واحده. لو اشتغلت على طول الحريق تنزل على دماغك تلف، تلاقي الحريق ورا بعض ورا بعض ورا بعض مفيش نورمال فيه. ودي حاله سيريس ان الفيسك اللي اشتغل 200 في دقيقه 300 مفيش وقت يملى ويفضي، اتس سيريس كونديشن. تعرفها ازاي حريق ورا بعض؟ النهارده دي عماله تتكرر، مفيش نورمال فيه خالص، يبقى الاستوبيد فوكس شغال على طول مش مديها فرصه للاس. ايه هو؟ اوفنتريكولار فايبريليشن. قلت الاترال فايبريليشن لما الاترا بطل يشتغل ادي ويف كانت بتختفي لما الاترا بطل يشتغل دي ويف كان بدلها بي اف ويف بس الاترا نوت اسينشال فور لايف وظيفه الاترا بلاد ريزرفوار يخزن دم بيضخ فقط 30% من الدم للبنت البنتكل بنفسه بياخد 70% The main function of atria is not to pump the blood. مش هو اللي بيدي الدم للبنتكل البنتكل بنفسه بيشفط الدم 70% 30% بس الاتر عشان كده لو الاتر اتهد مش هتموت It's not fatal AF الAF في الاتر فابريشن اسمها AF It's not fatal لأن ممكن يخزن دم وهو بترعش عادي خالص لكن لو البنتكل ارتعش فكر فيها البنتكل ارتعش This is a fatal condition يبقى انت موت عشان كده اختارب البنت طب الاترا فابريشن بتخ في انهي وي؟ بتخ في البي يبقى الفنتريكو فابريشن بتخ في انهي وي؟ يو ار اس تي يعني خلاص دخلني في الاي سي جي فهم دول اللي بيخلوا ده شكل اي سي جي مش شخبطه الاطفال لو في الفنتريكو فابريشن بتلاقي شخبطه الاطفال كده ده فنتريكو فابريشن لو بتتفرج على السكرين تلاقي البيت طالع عمال يطلع وينزل يطلع وينزل كأن في باج فيها ورم فيها ديدان عماله تلعب باج عمال جواها تقود تلعب حتى بتاع ده لو بتتفرج على سكرين مش على ورقه لو على ورقه تبقى شخبطه اطفال This is a dying patient ده بيموت بعد شويه هتلاقي خالص ده مات مش كده كل اجهزه السكرين في الانتنسيف كير يونت لما تدي المنظر ده الار صفاره نجري نعمل مساج والكتف شوك مساج والكتف شوك لا ننقذ ما ننقذوش انا واحده سته حطيت لها الحاله دي واحنا وقفت رفع عيني وبذلت مجهود كامل قوي عشان انقذها بس اتصلت لها ليه؟ ايه يعني عشان القلب يشتغل شتمتني اللي عاوز اقوله فراكشن دي بدا فيري كومون لانها ميتة انت الاستاذ تبقى القلب يشتغل يا ماتت فلازم الكارد المساج يبقى قوي اناف لازم كوعه صور القلب ما بين الاسترنم والفرتبرا الكولم فلازم الدوسه تبقى جامده وهي عجوزه ليه بتكسر دي كانت اول واكبر مساله تسع مسائل دي ثلاثه ايديا ثلاثه ايبينوداريزم نمره سبعه سيمبل سينس تاكيكارديا سيمبل سينس تاكيكارديا السنه الثانيه يا اخي صفحه ديستربنس ان كونتاكشن اديني المشاوره بقى ديستربنس ان كونتاكشن بتاخد ثلاث اشكال هم عندنا في الكتاب شاركين اثنين بس انا اقول الثلاثه لان الثالثه بتاخد بالظبط ربع دقيقه بحب انا تبقى شايف الصوره جلوبال الورق ده مش هينفعك بس في العمل ده make a lot of money in the telephone group. A difference, تشكيل. In no time, بتشخص. هنجرب مرة جاية من الوقت. Disturbance conduction هياخد ثلاث صور. ممكن الامبلس الاكشن تنشن اللي طلع من الـ SA node ما يعرفش يعدي الاتا فيسموا الحالة دي اللي هما مش كاتبينها ساينو ابيال بلوك. ساينو ابيال طب في الحاله دي بان ازاي؟ ثلاث بي كيو ار اس تي وعين فجاه سابت مسافه وبعدين رجع الثاني بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي اند سو اون يبقى في مسافه فاضيه هنا يبقى في ميس دي يبقى 100% الاكشن بتنشل طلع من الاس ان ما عداش تشخيصها سهل قوي كان الكهرباء قطعت بس هي الكهرباء ما قطعتش هي قطعت عن القلب مش قطعت عن الجهاز هو انا اللي في الاس نود وقف خالص يعني مش عارفه تضرر الانبوت خالص لا دي تبقى حاجه ثانيه هي بيرودا ريزم لو قعدت نص دقيقه ما تشتغلش الاي بي نود هياخد الاكشن يشغل قلب بقينا في حاله ثانيه خدناها قبل كده اللي هو الاي بي نود اشهر حاله بقى في البلوك ثلاثه من زملائنا في قسم الفسيولوجي عندهم هذه الحاله بس احنا حالفين ان ما نعملش ديسكلوجر كلش مين ابدا عندهم البلاد سبلاي بتاع الاي بي باندل باظ بسبب تقدم العمر فحصل لهم اتريو فنتريكولار بلوك يعني مرور الامبلس من الاترا للفنتكل بقى صعب شرحتها لي اجيال بطريقه سهله جدا انا بتصور البندل دي عبارة عن باب ممر، فلابد ان العيان يمر بثلاث مراحل. قادم الديبر بوك او الهارت بلوك ده ثلاث مراحل. فاول مرحلة بعتبر الاي بي بندل زائد شوية، يبقى all impulses pass. all impulses pass كل الامبلس تعدي بس بصعوبة. خلال ده بده لبرة لو ذا للتلت في ممكن نخرج، بس كل واحد بدل نخرج بوشه كده هيعمل ايه؟ من جنب كده ونزل نروح مع واحد يخرج والثاني وراه. يبقى زمن انتقال الكهرباء من الاتريا للفنتريا حصله ايه؟ زاد. من يمثله في الاي سي جي؟ بي ار انترفال. فالبي ار انترفال هتبقى برولونجد اكتر من مربع كبير، اكتر من 200 ملي سكند. اديني هفصلك حتى ازاي في الاي سي جي. كم يبقى خط ايدك اكتر من مربع كبير؟ ده في الطب يساوي فيرست ديجري هارت بلوك. فيرست ديجري هارت بلوك سهل جدا التشخيص. الاي سي جي ماشين رائعه بس عاوزه معاه مخ. ديك شويه رسومات تبص عليها تشخص واحد من اعقد اشياء في الطب كارديولوجي. يا طيب اشيل واحده مش هتشخص. ثالث مرحله زاد ده اكتر. ثاني مرحله سكن ديجري هارت بلوك، يبقى الرفيع هيعدي الادخم مش هيعدي، يبقى البعض هيعدي والبعض مش هيعدي. ده في السكن ديجري سم امبلس فيرست. كان عامله بطريقه حلوه اول سم نو، في الاخر مفيش حد هيعدي. طب تعالى نشوف يعني ايه اللي هيحصل هنا. هنكهرب الاتريا وما عدناش، يبقى نرسم بي وما عدناش، يبقى نسيب مسافة ريبريزنتنج كهربة البنت ريبريزنتنج كيو ار سي. الثانية كهربة الاتريا وما عرفتش تعدي، يبقى ترسم بي وتسيب مسافة ريبريزنتنج كهربة البنت ريبريزنتنج كيو ار سي. الثالثة عدت، يبقى كهربة الاتريا ترسم بي وترسم كيو ار سي. يبقى يسموا ده ايه بقى؟ 3 تو 1 ريزم. 3 تو 1 واحد قال لي بس احنا خدنا 3 تو 1 ريزم دي في الاتريا. لا اه بس كان في فرق هناك، الثلاثه في لازقين في بعض في الغريب. دول سايبين مسافات ريبريزنتنج ذا مين في ار اس. في عيان بقى لما تبص على السكرين تلاقي البي ار بتطول تطول تطول وبعدين فجاه ما تعديش، يعني بيتارجح ما بين الفيرست والسكند ديجري هارت بلوك، وبعدين يرجع تاني البي تطول تطول تطول وبعدين فجأة دروب. ده مشهورة جدا في الطب، هتشوفها كتير جدا. يعني وانت بتتفرج على الاي سي جي العيان عمال متردد ما بين الفيرست والسكند، يسموها وعليك وين باخس فينومينو. عيان بيتأرجح ما بين الفيرست والسكند ديجري هارت بلوك. طب تالت مرحلة الاي بي باندل اتقفلت خالص، مفيش امبلس عادي خالص. انت لا تقول الاترا في حاجه تضير الاترا ان البند مقفول، يبقى الاترا شغال عادي خالص الاس هنا. يبقى التيز طبيعيه جدا وعددها 70 في الدقيقه. اكشن انت دلوقتي عندك قلبين ملهمش علاقه ببعض، الاترا شغال في واد الاس هنا في عددها 70. طيب مفيش امبلس توصل بنت يقف ولا يشتغل بالايدي وينتريكولار بالبركيدي؟ اشتغل بالبركيدي من 15 ل 40. يبقى في فرق بين الاترا ريت 70 والفنتيكولار ريت 15. مفيش علاقه ما بينهم زمنيه، يعني الكيو ار اس ممكن تيجي، المفروض في كيو ار اس، ممكن الكيو ار اس تيجي قبل البي. ده انا عندي رسمه فيها البي محشوره ما بين الكيو ار اس والتي في عيان، ففيها علاقه. ده قلبين، قلب شغال بالاس ان او سريع وقلب شغال بالبركيدي بطيء. هتلاقي عدد الكيو ار اس اقل بكتير من عدد البي ومفيش علاقه مكانيه. هل بيه شغال؟ طب بس عايز اقول لك حاجه. تفتكر اول ما العيان يدخل في ثيرد ديجري هارت بلوك، اول ما الامبلس تبطل تنتقل الفنتري هيشتغل على طول؟ لا. زي الاي بي لوب ما بتشتغلش على طول لما الاس ان او توقف، ده نص دقيقه عشان تشتغل. تخيل انت انا عيان ثيرد ديجري هارت بلوك، المرض ساء بقى سكند ديجري هارت بلوك، ساء بقى ثيرد ديجري، مفيش ولا انفاس عادل. الفنتري وقف لمده نص دقيقه، الفنتري واقف، انا اقعد واقف وقلبي واقف، اروح على الارض سكي. ادم ستوك سندروم، كل العيانين اللي بيتنقلوا من السكند للثيرد لازم يحصلهم فينتنج وبعدين يشتغل في الكيدي فتدب الحافي او صليب. ادم ستوكس سندروم لازم تحصل عندي دي كهاله ان انا يغمى عليا بعدين قمت تاني. بس لما يقوم تاني بقى 15 ل 40 دقيقه ما ينفعش يمشي في الشوارع. ناخده الامرجنسي ونحط له ارتفيشال بيس ميكر نشغل ان ده ريتم يعيش الانسان حاله طبيعيه، ده يخليه في سرير لحد ما نقول له ارتفيشال بيس ميكر كده. لا نحط ارتفيشال بيس ميكر في غير ستارت ديجري هارت بلوك الا لو كانت دي بطيئه قوي. لو دي بطيئه قوي نحط ارتفيشال بيس ميكر. لا مش ما نستناش، ممكن نحطه في السكن لو كانت بطيئه، لو كانت ثابت على السكن. بيس ميكر سلك على البنت يهمنا البنت ما يهمناش الابره خالص. أو ممكن أحط على إبرة مش هيشغل بنتي لو البنت مقفول، فلازم نحط على سلك رفيع قوي لأن تحت الجلد على فكرة، بطارية تحت الجلد ونزق السلك إلى أن يلامس الأب، في هذا دي قوي. البطارية بتتغير كل 5 سنين، دلوقتي دي كل 7 سنين، بطارية محترمة شوية. تعمل ببيت موضعي بنغيرها، مش مهم دلوقتي. نيجي تالت بقى حالة اللي هي البند برانش بلوك. انتوا اللي هتقولوها بقى. ده اخف الحالات هنا. بند الواحد اتقطع كده. بضم في البند. هل هذا يؤثر على كهربة الاتر؟ يبقى البي تبقى ايه؟ برافو، دي الناس بتفكر. لازم البي تبقى نور. بند الواحد ايه دخل ده بالاتر؟ طيب، ما الفنتكل ده يتقطع. سؤال اهم وفكر بهدوء. الفنتكل اللي رايح له هذا البند يشتغل ولا ما يشتغلش؟ ما اشتغلش يبقى تموت، يبقى مفيش عين نتكلم عليها. هو لو في فنتكل وقف يبقى انت مت، يبقى مفيش عين هيشتغل. بس بدل ما الكهرباء ماشيه على البركنجي السريع تمشي على الفنتريكولار ماسل البطيئه، يبقى الديبولاريزيشن هياخد وقت ايه؟ طويل. يبقى ايه اهم حاجه في الكيو ار اس؟ ايه انها برونجت. الديبولاريزيشن هياخد وقت طويل. هل هذا مسار طبيعي ام مسار غير طبيعي؟ غير طبيعي. يبقى يعطي شكل غير طبيعي. اشهر شكل ايه بقى؟ ان هنا خد بالك تو فنتكلز بالكهرباء بس بسرعات متفاوته مع بعض. السرعات متفاوته فالار دي تقصف الاثنين تدي حاجه اسمها ام شيب كده. حتى لو ما فيش هذا الشكل مش مهم، المهم انها فرونت بشكلها غير طبيعي. والطالب الذكي اللي هو حضراتكم لا يمكن تبقى جاينت. عشان كده ما بنلخبطهاش مع الفنتيكولار اكسس تو. ليه مش جوينت؟ لانك انت كهربت التو فنتكلز عشان واحد اسرع شويه من الثاني. البوتنشال دي فرونت قليل، لكن هناك في الاكتوبيك فوكس في فنتكل اتكهرب تماما والثاني ما اتكهربش خالص. فالبوتنشال دي فرونت صعيبه فتدي الشكل حلوف. يبقى هنا الكيو ار اس واخده اثنين من الفنتيكولار اكسس تو، انها بلونجد وناني فورمز، واشهر شكل الام شيب. بس مش جاينت، مش جاينت، مش جاينت، جاينت ده يساوي حاجة واحدة. انتيكولار اكسترا سكول. طب هنا الديبولاريزيشن ماشية في نفس اتجاه ريبولاريزيشن، هما الاثنين على الانتيكولار ماسل، هما الاثنين في نفس الاتجاه ومختلفين في التشارجز، يبقى الدي تبقى ايه؟ الفيزيولوجي كلها مختلفة. رياضة الطب والفيزيولوجي. رياضة الفيزيولوجي والسيركوليشن. رياضة السيركوليشن هو هم كل حاجة عاوزة فهم تبقى جميلة. فاندل باب فاندل ده اتقطع. في ناس كتيرة جدا في الدنيا جدا فاندل برانش دي أشهر من الأدرم الدكة. هل ده يأثر على كهربة الإيكا؟ لا، يبقى ده يساوي نورمال بي. البنك اللي اتقطع الفاندل بتاعه يتكهرب ولا ما يتكهربش؟ سبوت الكيو ار اس بقى برانش مسار طبيعي ولا غير طبيعي؟ المسار الطبيعي هو اللي بيدي الشكل الطبيعي، المسار غير طبيعي يدي شكل غير طبيعي. اشهر الاشكال هنا ان الاثنين اتكهربوا بسرعات متفاوته فالارض بتفصل الاثنين، تبقى شكلها زي حرف. وعلى فكره مش لازم الفصله تبقى فوق، ساعات عندنا ام كده. بس دي بالخبره هتاخدها، مش لازم تبقى ام يعني مرسومه لك ام. ولو مفيش ام خالص مجرد برونجد وديفورمد برضه عشان خاطها تطرد ببند البرانش. نفكر ايه اللي يخلي كيو ار اس برونج؟ انك ما مشيتش على البركنجي. ليه ما مشيتش على البركنجي؟ عشان مقطوع البند. مسار غير طبيعي لازم يدي شكل غير طبيعي. لما تمشي على البنديكو مصر دي بورزيشن. وكذا في بوزيشن ماشي على الاتجاه المصري ماشيين في نفس الاتجاه وهم مختلفين في الشارجز يبقى واحده الفوق الثانيه تبقى بتاعها المساله الاخيره اللي عارفينها انتوا اللي جبتها مساله مايوكارديال انفاركشن اشهر واسهل مسائل في ريسنت مايوكارديال انفاركشن خدناها وجبناها مساله طب ما انا قلت ده الكهرباء اسرع من ده كده لا كتير ما على فكره مش لازم تبقى انفرتر ما انا معاكي فيه فعلا مش لازم بس في حالات كتيره اللي هي انفرتر حسب مين الرول بتاع مين اكتر كلامك مظبوط كلامك مظبوط في ممكن ما تبقاش انفرتر بس انا بعلمها لكم تيبيكال لو الفيرتيكال السليم هو اللي واخد الابر لان غالبا اللي بيهمنا الليفت باند البرانش اللي هو دي الاهم مش الرايت بس انا مش عايز ادخل في التفاصيل دي ثاني بقى لو ريت من قبل الانفاركشن وجبناها النهارده يبقى في الوقت اللي كان مفروض الكهرباء مفروض الاس سي سيجمنت تبقى عايزه الكتر في نهايه الكيو ار اس كنا قلنا كل الفيرتيكال في حاله دي بولاريزيشن نهايه الكيو ار اس لو في حته قل البلاد سبلاي بتاعها الكهرباء بتاعتها اختلت يبقى لو في الكترود هنا وهنا مش زي بعض يبقى الحته اللي كان المفروض النيدل ما تتحركش تتحرك فتبقى اليفيتد اس تي سيجمنت صح اليفيتد اس تي سيجمنت لما حته تموت خالص بيبقى معاها دي فيوش هتحصل لكم ليه؟ ده الهارت اهو كروس سكشن قطاع عرضي في القلب وده السيبتال انت حاطط الالكترود بره ولا جوه؟ بره 100% كهربة الول اقوى بكتير جدا من كهربة السيبتال عشان كده نورمال انك تسجل كهرباء سبة صعب عشان كده الكيو ويف في سبعة ايد ما جبتش لان الالكترون بره صعب يجيب كهرباء السبة من اللي ورا الول والول قوي لما حته في الول هنا تموت يبقى فيها كهرباء يبقى اذا سهل جدا تلقط كهرباء السبة بيسموها حتى بس مش عندنا التعبير ده الكتريكال ويندو كانك فتحت شباك في الكهرباء مش شباك في القلب الكهرباء في حته فيهاش كهرباء دي حته ميته فايبر ستيشن تروح لقطه كهرباء السيبتال سجل دي كيو اكتر من ربع الار اكتر من ربع الار الاثنين دول يبقى ليزم ما يقدر انفانكشن لو معاها اس تي الليفيت بتبقى ليزم بعد اسابيع الاس تي سي كيو بترجع ليه نورمال لكن دي عمرها ما تتصلح يبقى لو دي كيو لوحدها تبقى اولد ما يقدر انفانكشن ثاني اس تي لوحدها او معاها دي كيو ادام الاس تي اليفيتد تبقى ريزن اس تي لوحدها او معاها دي كيو يعني الرسمه دي تبقى ريزن ميكارد انفاركشن عشان تبقى اولد ميكارد انفاركشن تبقى رسمه كده دي اولد انفاركشن في رسمتين لريزن دي ريزن حتى لو معاها دي كيو برضه ما زالت ريزن يبقى الاس تي هي بتاعت الريزن عشان كده قلت هي اهم حاجه نلحق العيال اس تي سي كيو معاها دي معهاش دي كيو تبقى برضه ريزن الاس تي سي كيو رجعت للنورمال يعني حاله قديمه بقى ومعاها دي كيو تبقى اولد ماي كارد انفاركشن هي خلاص مفيش انجري انجري راح يبتدي هقول بقى بسرعه هدي صفحه اللي قبلها في دقيقتين هقولها بسرعة أوي الرسومات، مش عاوز كلام عاوز نستوعب الأمر. ثواني مفيش كلام، أخوي صح كده وبعدين أنت اللي أنت عاوز. أنا قلنا الثلاث مسائل الأهم اللي هي خدوا بالك دول صفحتين، تاخد لنا الثلاث مسائل الجايين صفحة يعني مش قلنا النص الأبنورمال، قلنا أكثر من نص، وما تقراش الأكس ديفيشن لأنه أنا مأجله مع المسألة السادسة. الاكسديفيشن ما تقراهاش لوحدك هشرحها مع المساله السادسه تاني اول مساله واكبر مسائل واصعب مسائل اللي هو اريثميا يعني ايه قلبك منتظم الايقاع نورمال حاجتين مش حاجه واحده لازم تبقى شغال بالاس اي نوت وما بين 60 و 100 رسومات منتظمة بس كتيرة منتظمة الأبعاد متساوية وكتيرة يبقى سيمبل ساينس تاكي كاري رسومات منتظمة الأبعاد ومنتظمة الأشكال لكن قليلة يبقى سيمبل ساينس ثاني كارب. يبقى لازم نعد الهارت ريت. طب انت الدقيقة فيها كام مربع صغير؟ 500. تعال شوف بقى هو بيدي كام دقة كام شجرة في ال 1500 دي. تقسم 1500 على عدد مربعات الصغيرة ما بين مش عاوز عضل. تو سكسيسيف ار. ما زي في الشجرة مش هجيب لازم الشجرة دي واللي وراها. مش الشجرة دي واحدة تانية. واللي وراها. سهل. نيجي ايه بينود اريدم. بعض الاس اي نود شغال بالاي نود. في احتمال ايه؟ ان الاي نود تكهرب الاتريا ثم الفنتري اللي هو الطبيعي. اه بس الاتريا هنا كهرب في اتجاه عكسي بدل ما الكهرباء كانت نازله من الاس اي نود كانت طالعه من الاي نود هذا يساوي ان البي تبقى انفنتري. طب لنفرض ان احنا في نقطه متوسطه بين الاتريا والفنتري الكهرباء وصلت لاثنين في ان واحد وانت جلبرومتر يسجل واحده بس الاقوى ويغض البصر عن الاضعف يبقى ابشن دي. الاهم بقى الاهم عشان تتابع الدي ار انت ان انت في نقطه قريبه للفنتكل. انت لو بدات بالاس اي نود هتوصل للفنتكل بعد مده. لو بدات بالنقطه لازقه في الفنتكل هتوصل للنقطه رايت يبقى شورت بي ار انت. اترال اريزمت ثلاث مسائل. اترال اكسترا سيستوري بتشخصها ازاي في الطب بطريقه سهله جدا. رسمه شكل مألوف في مكان غير مألوف لان الاس اي نود لازم بتحط الضربات بتاعتها على ابعاد منصطدمه. ده واحده جت في مكان غلط يبقى دي مش اس اي نود دي التوب فوكس بس الرسمه شكلها حلو يبقى التوب فوكس قريبه من الاس اي نود يبقى في الاتريا قريبه من الاس اي نود يبقى في الاتريا. يبقى الاتريا اكس ستور بتتشخص في الطب ازاي؟ سيبك من الكلام النظري شكل مألوف في مكان غير مألوف. طب اسرع الفلاتر في توب الفوكس بتشتغل 300 بس منتظم فايبرليشن 400 بس منتظم يبقى مفيش فيها التهاب كتير قوي يا سمول فيها اف ويفز بس في الحاله دي شيخاصه زي ما حدش يقدر يميز التهاب الصغيره بالاف ويفز ازاي يعني؟ هتلاقي البيز لاين بتاع الاي سي جي بيلعب وكانه اسنان منشار. اسنان منشار دي تساوي في الطب حاجه باتنين يا فلاتر يا فايبرليشن مفيش حاجه تانيه. هتعرفها ازاي؟ بص الكيو ار اس لو لقيتها على ابعاد متساويه فهي فلاتر، ابعاد غير متساويه زي الحاله اللي جت الدكتور علبك فهي فايبرليشن ابعاد غير متساويه. الصفحه الثانيه فنتريكولار اكستول شخص ازاي شكل الحلوب كيو ار اس كبيره كده ومنظرها غريب جاين جاين اهم حاجه انها جاين وديفورمد اند برونج. خد بالك هي ديفورمد برونج برضه في البند البرانش بلوك ده بس مش جاين. طيب لما تشتري الكهرباء من نقطه في الفنتكل ما تكهربش الاتريا يبقى اقسم بي. لما نبتدي من فنتيكوار ماسل الديبولاريزيشن يمشي على الفنتيكوار ماسل البطيئه ياخد وقت طويل برونج فصار طبيعي ولا غير طبيعي؟ غير طبيعي يعطي شكل غير طبيعي يبقى بزار تبقى ديفورمنت. فنتريكل اتكهرب والتاني ما اتكهربش خالص يبقى شاين لان فرق قوه الجانب. الديبولاريزيشن ماشي على الفنتيكول ماسك والريبولاريزيشن طبيعي ماشي على الفنتيكول ماسك يبقى الاثنين ماشيين مع بعض بس مختلفين في التشارج تبقى تي انفيرت. لما الاس ان تبعت لنا ان بلس احنا شغالين مع الاكتوبيك فوكس احنا في حاله ديبولاريزيشن انا في حاله ابسودي بقى كبير ما نجاوبهاش نجاوب اللي بعدها تبقى كومبنساتري فولز. فالاي سي جي بي ابسن كيو ار اس ديفورمد برونجد اند جاينت التي انفيرتد ال كومبنساتري فولز. اصعب اي سي جي في شرحها اسهل واحده في تشخيصها انها من بعد 10 متر في رسمه كبيره ملخبطه تبقى دي من تيكر اكسترا ستور شكل الحلوف من تيكر اكسترا ستور الشكل المألوف في مكان غير مألوف تبقى اكسس تو. اسنان المنشار يا فلاتر يا اما فايبرليشن. الكيو ار اس منتظمه تبقى فلاتر غير منتظمه تبقى فايبرليشن. السي جي رائع لما تفهمه كيف قوي التشخيص. وانا هخليكم تاخدوا البليجر بان انا مش هجيب لكم اسئله كلام. هقول لك جيب ذا ابروبريت دايجنوزيس للخمس حالات دول واحسب لي العرض في واحده فيهم. ادي الامتحان هيجي ازاي باذن الله. طب نيجي اترو فنتريكولار بلوك. هو واحد عنده أشهر حاجة اللي هي الهارت بلوك ثلاثة ستيجز. في الأول كل الإمبلس تعدي في الإيفي باندل، بس الإيفي باندل ضيقة تعدي بصعوبة، تاخد وقت تتشخص بحاجة فيها الأو بي جي برونكيت بي آر إنتروفيرس أكثر من مربع كبير. ده إزاي أنا بشخص في النظري في الكلام الأكاديميك أكثر من 200 ملي سكند بي آر إنتروفيرس من بداية البي لبداية كيو آر إس لقيت اكتر مربع كبير ده فرد يجيه هارت بلوك على طول. فبعض الانفلس بتعدي البعض لا واحده ما عدتش ترسم بي وتسيب مسافه ما عدتش ما رسمتش كيو ار اس تي في كمان وما عدتش ترسم مسافه عدت ترسم بي كيو ار اس تي تبقى 3 تو 1 او 2 تو 1 لو بيتعرجح بين الاثنين وينت باك فينومين مفيش انفلس عندي خالص قلبه وقف يغمى عليه انا مش نوم مع اني اشتغل بالبركيتش بس انت كده عندك قلبين بقى لقيتها شغال في وادي التسعينون عددهم 70 والفنتكل في وادي اخر بالفركنجي عددهم اقل 15 40 وما لهمش علاقه كومبليت ديسكريشن. نيجي الباندل برانش دوك الباندل مقطوع واحد بس باندل واحد مقطوع هل ده يؤثر على الافع؟ يبقى نورمال بي بند المقطوع هل الفنتكل يتكهرب ولا ما يتكهربش؟ يتكهرب هنا في العام هناك بس يتكهرب عن طريق الانتجر المصري البطيئه يبقى اهم حاجه في البند برانش بلوك ان الكيو ار اس برولونجد اكثر من مربعين صغيرين اكثر من 80 ملي سكند مسار غير طبيعي لفورد اشهر شكل الام شيب لان ده اتكهرب وقت وده بوقت كانك اثنين ار بدل ار واحد الام شيب. التي ممكن تبقى انفاتد ممكن تبقى انفاتد انك ماشي دي بوزيشن بوزيشن على الفنتريكولار فاصلج فايكاردال انفاركشن اس تي سيجمنت اليفيتد ده ريسم مايكاردال انفاركشن معاها دي كيو معاهاش دي كيو ريسم مايكاردال انفاركشن ده من اس تي اليفيتد اس تي رجعت للنورمال لكن في دي كيو اكثر من ربع الار ده اللي تكتب تحتيه اولد مايكاردال انفاركشن. Thank you for good listening. Please وزع روحكم توزيع متجانس كده غلط. ايه ده؟ عندي صوت انا سامع اهو صدى. الكيو ار اس مالهاش دعوه بالفي اهي. استمتع لك.